قلبي طفت لحظة ورفض لما الخبر عم البلد عن البطل باسي الأسد باسي الأسد. قلبي طفت لحظة ورفض لما الخبر عم البلد عن البطل باسي الأسد باسي الأسد. مين اللي قال فارس لا مال؟ مين اللي قال فارس لا مال؟ أنا قلت لا لا لا لا ألفين محال. مين اللي قال فارس لا مال؟ أنا قلت لا لا لا لا ألفين محال. هنوا الأسد أعظم بلد يا سوريا غنت ولا شمس النهار باس الأسد. قلبي انطفت لحظة ورفض لما الخبر عن البلد عن البطل باس الأسد باس الأسد. العيد ابتدى مش الورود فوق المدى يا سوريا. العيد ابتدى مش الورود فوق المدى بس الأسد لبى الندى زور السما ونور الهدى بس الأسد لبى الندى زور السما ونور الهدى. يا سوريا العيد ابتدى مش الورود فوق المدى يا سوريا. العيد ابتدى مش الورود فوق المدى بس الأسد لبى الندى زور السما ونور الهدى بس الأسد لبى الندى زور السما ونور الهدى. يا سوريا العيد ابتدى مش الورود فوق المدى يا سوريا. العيد ابتدى مش الورود فوق المدى بس الأسد لبى الندى زور السما ونور الهدى بس الأسد لبى الندى زور السما ونور الهدى. مين اللي قال فارس لا مال؟ أنا قلت لا لا لا لا ألفين محال. مين اللي قال فارس لا مال؟ أنا قلت لا لا لا لا ألفين محال. هنوا الأسد أعظم بلد يا سوريا قلبي اتولد شمس النهار باس الأسد. لحظة ورفض لما الخبر عن البلد عن البطل باس الأسد باس الأسد. قائدنا البطل حافظ أسد شعلة أمل. حبيبنا يا قائدنا البطل حافظ أسد شعلة أمل. حبيبنا يا قائدنا البطل حافظ أسد شعلة أمل. شالت أملي في قلوبنا ندعيلك ما شفنا والله بديلا نقلبنا ندعيلا ما شفنا والله بديلا حبيبنا يا قائدنا البطل حافظ أسد شالت أملي حبيبنا يا قائدنا البطل حافظ أسد شالت أملي في قلوبنا بدعينا ما شفنا والله بديلا في قلوبنا بدعينا ما شفنا والله بديلا حبيبنا يا قائدنا البطل حافظ أسد شالت أمل حبيبنا يا قائدنا البطل حافظ أسد شالت أمل في قلوبنا ندعيلا ما شفنا والله بديلا في قلوبنا ندعيلا ما شفنا والله بديلا مين اللي قال فارسنا مال انا قلت لا لا لا لا الف محال مين اللي قال فارسنا مال انا قلت لا لا لا لا الف محال هنوا الاسد اعظم بلد سوريا غنت ولد شمس النهار باس الاسد قلبي انطفق لحظة ورفع لما الخبر عن البلد عن البطل فاس الأسد فاس الأسد قلبي طفق لحظة ورفع لما الخبر عن البلد عن البطل فاس الأسد فاس الأسد مين اللي قال فارسنا مال اللي قال فارسنا مال انا قلت لا لا لا لا الف محال اللي قال فارسنا مال انا قلت لا لا لا لا الف محال هنوا الاسد اعظم بلد سوريا غنت ولا شمس النهار باس الاسد شمس النهار باس الاسد شمس النهار باس الأسد شمس النهار باس الأسد شمس النهار باس الأسد